أو إمالته. هنا إذا وقفنا على الراء بالسكون بقى، يعني مثلا أحيانا ممكن تكون الراء آخر الكلمة زي وانشق القمر مثلا، فهنا في الحالة دي الراء دي طبعا لها أحوال بقى، لأن أنا ما أفعل الراء بالسكون الحرف اللي قبلها ما هو إما يكون إيه مفتوح أو مضموم أو مكسور. ده إذا كان إيه؟ ده إذا كان غير حرف مد. والحرف الواقع قبل الراء إما يكون حرف مد أو غير حرف مد. طيب إذا كان بقى غير حرف مد إما يكون مفتوح أو مضموم أو مكسور. مثلا عندنا إيه؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، الرأينا بلا ايه مفتوح، فما تغني النذر، الرأي بلا مضموم. ماشي. طيب عندنا كمان يا سيدي ايه وكل ايوه ما بلا مكسور، وكل امر مستقر. طيب انما لو كان طب تعالى قبلها حرف مد، احنا عارفين حروف المد طبعا اما الف واما واو واما ياء. طب ياء زي ايه؟ زي خير خبير، وان كان خير دي لين برضه في نفس الوقت. طيب واو زي بذات الصدور، ألف زي الأنهار. طيب هنا بقول لك الرجل بقى ايه، ما لم تكن اي انصر التفخيم، يعني ما لم تكن من بعد يا ساكنة، يعني اذا كانت بقى واذا وقعت الراء بعد يا ساكنة وقفنا عليها بالسكون، يبقى في الحالة دي لابد ان ترقى. ما لم تكن من بعد يا ساكنة او كسر، او كانت الراء اصلا ايه او كانت الراء بلا مكسور زي ما قلنا مستقر او مستمر او ترقيق. طب ترقيق زي مثلا ايه؟ انت وقفت مثلا على مثلا انها ترمي بشرارين مثلا، طبعا شرارين الراي الاولى مختلف فيها. نفترض انك انت رققت الراي الاولى وعاوز تقف، طب هتقف بقى يا ترى هتقول ايه؟ هتفخم التانية تقول بشارر؟ مش معقول طبعا، ولا بد انك انت ترقق الايه التانية بشرر او امالة. كمان اذا كان قبلها ايه نعم ما الراء الاولى مختلف، كانت الراء برضو اذا كانت الراء يعني مثلا عندك ايه وتوفنا مع الابرار، الراء الاولى طبعا احنا بنميلها، فجيت انت وقفت معنا رأيين، انت وقفت على الراء الثانية بالسكون، هل هتفخم الثانية؟ لا، يبقى لابد انك انت ترقق في الاثنين مع الابرير. ماشي. والى هنا انتهينا من باب الراءات. باب اللامات من متن طيبة النشر في القراءات العشر، قراءة لفضيلة الشيخ محمد احمد المنشد. باب اللامات. وأذر كل فتح لام غلظا بعد سكون صاد أو طاء وضا أو فتحها، وإن يحل فيها ألف أو إن تمل مع ساكن الوقف اختلف، وقيل عند الطاء والضاء والأصح تفخيمها والعكس في الآي رجح كذاك صلصال وشذ غير ما ذكرت واسم الله كل فخما من بعد فتحة وضم واختلف بعدا ممال لا مرقق وصف. والشرح لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم. قال الإمام ابن الجزري وأزرق لفتح لام غلظا بعد سكون صاد أو طاء وغاء أو فتحها لما فرغ من الكلام على الراءات شرع في الكلام على اللامات. فهنا الراجل بيقول لنا ايه؟ بأن الأزرق يغلظ اللام بشروط. الشرط الأول أن تكون اللام مفتوحة. الشرط الثاني أن يكون قبلها صاد أو طاء أو ظاء. الشرط الثالث يشترط في هذه الحروف أن تكون مفتوحة أو ساكنة. يقول أزرق لفتح لام غلظة بعد سكون صاد أو طاء وغاء أو فتحها. الضمير في أو فتحها يعود على إيه؟ يعود على الحروف. فطبعا الأمثلة لا تخفى. يعني مثلا اللام مفتوح قبلها صاد مفتوح زي الصلاة، قبلها ظاء مفتوح زي إيه؟ وما ظلمهم الله، قبلها هنا صاد وظاء، قبلها طاء مفتوح زي فانطلقا، قبلها صاد ساكنة زي وسيصلون سعيرا، ظاء ساكنة زي فيظللن رواكد على ظهره، طاء ساكنة حتى ما طلع الفجر. طبعا اذا هو دلوقتي لما قال يكون اللام مفتوحة يعني اخرج بما لو كانت اللام مكسورة او مضمومة، وكذلك اخرج بقيد الحروف ان تكون مفتوحة، كذلك اخرج بقى الايه الكسر والضم. فانت عندك مثلا ايه يظلمون، طب ما هنا اللام قبلها ظا ساكنة ولكن اللام ايه مكسورة، يبقى لا يصح التغليظ هنا. ثم قال وإن يحل فيها ألف أو إن يمل مع ساكن الوقف اختلف. قد يفصل بين الحروف الثلاثة وبين اللام بألف وقد لا يفصل. وورد الفصل بين الحروف وبين اللام في ثلاث كلمات. اولا كلمة طال، طال دي طبعا وردت في الانبياء والحديث، هناك الآية في الانبياء بتقول يا سيدي وآه العمر يا شيخ ها بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. في الأنبياء. نعم. الأنبياء. الأنبياء. وفي الحديد. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الكلمة الثانية. هنا بقى بتاع الحديد فطال عليهم الأمد. الكلمة الثانية كلمة فصالا في سورة البقرة فإن أرادا فصالا عن تراض منهما. الكلمة الثالثة كلمة يصالحا بسورة النساء، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. طبعا اللي يقرأ يصلح الكوفيون، الأزرق طبعا من ضمن اللي يقرأوا إيه؟ يصالحا. طيب عندنا هنا بقى هذه الكلمات فيها وجهان، فيها التغليظ وفيها الترقيق. يعني احنا عندنا كم مسألة، عندنا اولا يعني في مسائل فيها خلاف بين التغليظ وبين ايه الترقيق. المسألة الاولى اللي هي حالة الفصل بالالف بين بين هذه الحروف وبين اللام، دي المسألة الأولى. المسألة الثانية بقى ايه؟ قال لك وإن يحرف ألف أو إن يمل. المسألة الثانية إذا كان معانا، إذا كانت اللام مقترنة بذات الياء زي ايه؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهنا ذات الياء فيها فتح وتقليل، واللام فيها تغليظ وترقيق. فعلى التغليظ نأتي بالفتح، وعلى الترقيق نأتي بالتقليل. ماشي كده؟ يبقى لا يأتي، لأنه لا يأتي، لا يأتي تقليل على التغليظ. طيب بقول لا يأتي الفتح، فتح مع التغليظ والتقليل مع الترقيق. طيب المسألة الثالثة بقى، إذا وقفنا على اللام بالسكون زي مثلا ايه؟ وبطل ما كانوا يعملون. لو احنا نفترض احنا وقفنا على بطل دي، هنسكن اللام وبطل، يبقى في الحالة دي اللام برضو فيها الوجهين، فيها ايه؟ التغليظ والترقيق. يبقى كم مسألة معنا كده بقى؟ ثلاث مسائل. اذا فصل بين بين الحروف وبين اللام بألف، هذا واحد. المسألة الثانية، إذا كانت اللام مقترنة بذات الياء. المسألة الثالثة، إذا وقفنا على اللام بالسكون العرض. بعد كده الرجل يقول وقيل عند الطاء والظاء، أي وقيل أيضا هذا الخلاف إذا كان اللام قبلها طاء أو ظاء. إذن ده إيه؟ ده رأي مذهب آخر يعني. طب يا ترى الأرجح التفخيم ولا الترقيق؟ قال لك والأصح تفخيمها، يبقى الأصح التغليظ في المسائل اللي فاتت دي. في المسائل كلها؟ المسائل اللي فاتت دي الأصح فيها إيه؟ التغليظ. نعم والاصح ايه؟ تفخيمها. والعكس في الآية رجح. احنا قد يعني عندنا اللام اذا كانت مقترنة بذات الياء قد تكون في رأس آية وقد لا تكون في رأس الآية. في غير رأس الآية زي ما عرفنا كده واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، في رأس الآية زي ايه؟ فلا صدق ولا صلى. طيب ايه بقى الحكم هنا بقى؟ قال لك برضه في الخلاف اذا كان برضه في رأس الآية ايه؟ في الخلاف. طب الارجح ايه بقى؟ قال لك والعكس، عكس التغليظ بقى ايه؟ الترقيق. يبقى كان الارجح عند رأس الآية الترقيق. ماشي كده بقى. والعكس في الآية راجح. بعد كده الراجل بيقول يا سيدي بقى كذاك ايه صلصال، يعني قوله تعالى لفظ صلصال طبعا ورد فين؟ في الحجر وفي الرحمن. بقول لك ان فيها اللام دي فيها ايه وجهين، التغليظ والترقيق، مع انها ساكنة بس دي كلمة خاصة. ولكن الارجح ايه بقى؟ الارجح الترقيق. كذاك صلصال وشذ غير ما ذكرت. اذا انت وجدت بقى يعني كلام اخر غير اللي انا ذكرته يبقى شاذ. وممكن واحد يكون بقى بيطلع وبتاع وعمال يقرأ وإلى آخره، فيجد مثلا كلام ايه زيادة على اللي هو ذكره، قال لك يبقى ده شاذ. واسم الله كل فخم من بعد فتحة وضم. فإذا وقعت اللام في لفظ الجلالة المسبوق بفتح أو بضم فكل القراء متفقون على التفخيم. عند الله مثلا عبد الله، خلاص كده. يبقى إذا لو كان عبد كاس يبقى كل متفق على الترقيق. طب تعالى أقول إيه، واسم الله كل فخمة من بعد فتحة وضم واختلف بعد ممال. طب اللام وقعت في لفظ الجلالة وكان قبلها ايه؟ إمالة. زي مثلا ما بنقرأ للسوسي في مثلا فسيرى الله عملكم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله. طبعا احنا عندنا بقى دلوقتي السوسي له في الراد عند الوصف الفتح والإمالة. طيب قال لك يبقى اللام بتاعة لفظ الجلالة دي فيها الوجهان، فيها التغليظ وفيها الترقيق. لكن بقى التغليظ يأتي مع الفتح، والإمالة عليها الوجهان، والإمالة يأتي معها الترقيق والتغليظ. نعم زي نرى الله، يعني الوقت ناري الله ناري الله ثلاث أوج. هذا معنى قولي واختلف بعد ممال لا مرقق وصف. افترض ان الراء دي بقى يا عم وقعت، ان اللام دي وقعت ايه، اللام بتاعت لفظ الجلالة دي وقعت بعد الراء مرققة، زي مثلا قوله تعالى افغير الله ابتغي حكما. غير دي في قراءة الازرق مش الراء ترقق؟ ترقق. فانت بقى يا عم هترقق الراء، اللام هنا ملاش دعوة بقى، ملاش علاقة، ما تجيش ترقق الراء اللام عشان ان قبلها الراء مرققة، لا، يبقى اللام تتنى مغلظة زي ما هي. افغير الله ماشي. الى هنا انتهينا من باب الايه اللامات. باب الوقف على اواخر الكلم من متن طيبة النشر في القراءة العشر، قراءة لفضيلة الشيخ محمد احمد المنشد. باب الوقف على اواخر الكلم. والاصل في الوقف السكون ولهم في الرفع والضم اشممنه ورم، وامنعهما في النصب والفتح بلا في الجر والكسر يرام مسجلا. والروم الاتيان لبعض الحركة إشمامهم إشارة لا حركة. وعن أبي عمرو وكوف وردا نصا وللكل اختيارا أسندا. وخلفها الضمير وامنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم. وهاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. والشرح لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم. قال الإمام ابن الجزري: والأصل في الوقف السكون. في الرفع والضم اشممنه ورم. احنا طبعا لما نيجي نقف على اخر كلمة اي كلمة الاصل ان احنا لما نيجي نقف نقف بالسكون اللي هو السكون المحض يعني. لكن وان هناك وجهان متفرعان عن هذا السكون اللي هم الاشمام والروم. فلما بيقول ولهم في الرفع والضم اشممنه ورم، يبقى لهم الضمير يعود على ايه؟ على القراء العشرة. اذا بقى دلوقتي احنا عندنا بقى السكون، ما طبعا احنا اخر الحرف يعني اخر حرف الكلمة اما يكون مفتوح او مضموم او مكسور. طبعا احنا مش هنختلف ان كان فتحة اعراب او بناء، كسرة اعراب او بناء، ضمة اعراب او بناء. واعتقد ان الامثلة واضحة لايه؟ لحركات الاعراب والبناء. فالسكون يدخل في كل الايه؟ في كل الانواع الثلاثة، يعني في الفتح في كل الحركات الثلاثة، سواء كانت حركات بناء على حركات اعراب. طيب الا ان الروم والاشمام يشاركان السكون في الرفع والضم. المرفوع المضموم، ما احنا عاوزين الضم، المهم الضم سواء كانت علامة بناء او علامة اعراب. يعني مثلا ايه؟ واياك نستعين. تعالى نعرف نستعين بقى. نستعين فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. اذا الضمة دي جات علامة اعراب. لما تقول فعلى الله توكلت، لما نيجي نعرف توكل فعل ماضي والتاء ايه؟ فاعل. ماله يعني مبني على الضم في محل رفع. اذا جت الضم هنا علامة ايه؟ علامة بناء. طيب لكن احنا اذا كان الرفع اللي معانا العلامة اللي فيه غير الضم، ده ما يعنيناش طبعا. فيبقى الروم والاشمام يدخلان في المرفوع والمضموم. طيب بيقول بعد كده الراجل في الرفع والضم اشممنه ورم. ايه هو الاشمام وايه هو الروم؟ قبل ما يدخل على تعريف الاشمام والروم، ابدي وامنعهما في النصب والفتح بلا. امنع ايه؟ الاشمام والروم، امنعهم من الايه؟ المنصوب والمفتوح. طبعا المقصود المفتوح الفتحة هنا لمعالي النصب، يعني بالنصب اللي هو علامته الفتحة، زي مثلا اهدنا الصراط المستقيم. طب اهدنا الصراط، اهدنا لفعل امر دعائي، هنا ايه مفعول ضمير مبني على ايه؟ على السكون. يعني ما احنا ممكن نقول مبني على الفتح مثلا، ماشي المهم مبني على السكون في محل ايه؟ في محل نصب، محل نصب. مفعول ايه؟ مفعول اول. والصراط مفعول الثاني، مفعول ثاني منصوب برضو علامة النصب هنا ايه؟ فتحة، الفتحة. المستقيم صفة ايه؟ صفة الاسراط. وصفة المنصوب منصوب، منصوب علامة النصب فتح، الفتحة. يبقى هو بقى لما قال وامنعهما في النصب والفتح، اذا يعني بكلمة الفتح الثانية اذا كانت الفتحة علامة بناء. طيب زي مثلا ايه؟ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، او يعني مثلا ايه، او مثلا فقول سلام عليكم كتب ربكم. طب كتب فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح. اذا الرم والاشمام لا يدخلان المنصوبة ولا المفتوح. طيب رجع قال ايه في الجر والكسر يرام مسجلا. دائما انا لفظ بلا جاء به تكمله للبيت. نعم. اذا الرام وحده يدخل فين؟ في المجرور والمكسور. طبعا يعني برضو الجر اللي احنا عاوزينه له علامه الكسر، لو كانت علامة الجر علامة تانية غير الكسر لا يعنينا. طيب زي ما تقول مثلا ايه، زي ما تقول مالك يوم الدين. طب ما انت معاك هنا ايه؟ يوم مضاف، والدين مضاف اليه. طب والمضاف اليه بيبقى حكمه ايه؟ مجرور. وعلامة الجر هنا كسر، الكسر. طيب واذا كانت الكسرة قد تكون كسرة كمان علامة بناء، ولما قال في الجر والكسر يبقى هو ايه كسر اللي هو عاوزها هنا، ايه علامة العلية، علامة البناء. زي مثلا مرج البحرين يلتقيان. طب هنا يلتقيان، ده المفروض ان ده فعل مضارع يتصل بألف الاثنين. نعم. طيب ده يرفع بايه؟ بالألف. يرفع بثبوت النون. يعني بثبوت النون. نعم. مش كده؟ طب النون جات مكسورة، النون جت ايه؟ مكسور. الكسره دي تبقى علامه الاعراب؟ لا، مش علامه الاعراب. اذا لما قال ايه والكسر يبقى عاوز ايه؟ الكسره اللي هي علامه البناء. نعم. فاذا الروم يدخل وحده في المجرور والمكسور ولا يدخل فيه الاشمام. نعم. طيب معنى هذا ان الرام والاشمام يدخلان المرفوع والمضموم، الرام وحده يدخل مجرور والمكسور، اما المنصوب والمفتوح ليس فيهما رام ولا اشمام. اذا اللي هو المفتوح والمنصوب لما نيجي نقف عليه بالسكون بقى، لما نيجي نقف عليه يبقى لنا في ايه؟ السكون المحض وبس، مش كده؟ لكن المجرور والمكسور سكون محض وراهم. طيب مرفوع ومضموم سكون محض وراهم واشمام. نعم. بقى بعد كده الرجل بيقول لك والروم هو الاتيان ببعض الحركة. ها والروم الاتيان ببعض الحركة اشمامهم اشارة لا حركة. ولكن رمه الاتيان ببعض الحركة. وقدر البعض هنا بالثلث. طيب الجر طب الاشماء طب بعض الحركة ده قدر بايه؟ بثلث الحركة. اذا الرمه الاتيان ببعض الحركة بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد. يعني انت مثلا تقول هتجيب انت الرام واياك نستعين نستعين بس يعني مجرد ايه يعني حركة بسيطة بحيث ان يسمعها يكون قريب منك جدا. خلاص كده يا مروم كده واياك نستعين. لا لا اشمام خلاص كده نعم يا مولانا. طب الاشمام بقول لك ايه اشارات لا حركه يعني انك انت تضم الشفتين. طيب يبقى الاشمام هكذا واياك نستعين ده اشمام. فاذا ترم الاشمام الاشارة الى الحركة الموقوف عليها. طيب هذا معنى قولي اشمامهم اشارة لا حركة. بيقول الرجل بعد كده بقى سيدي وعن ابي عمرو وقوف ورد نص اي ورد نص عن ابي عمرو عن الكوفيين في اختيار الايه في اختيار الوجوه في اختيار الرام والاشمام. طيب ورد نص ايه بذلك وللكل اختيار اسنده اي انه روي ايضا ان الرام والاشمام جائزان لجميع القراء. خلاص كده يا اخوانا عايز ما تشرب شوية كده شكرا. وعن ابي عمرو الوقوف ورد نص وللكل اختيار اسنده. يا مولانا في يعني في في كتب الكتب المطولة يعني على الاستفتاء ابو عمرو ورد يعني ورد نص وقال لك في قال لك برضو ايه وللكل اختيار مسنده يعني باقيم ايضا ورد عن الاكثر عن اكثر اهل الاداء ان لهم برضو اللي ايه الرام والاشمام. ماشي. طبعا وجوه الرام والاشمام دي من من من ضمن الوجوه الاختياريه يا اخوانا. مش واجبه ولا حاجه مولانا هي اللي مش واجبه اللي هي الوجوه دي الرام والاشمام اختيار بس. طيب ما هو يعني وهو انت عاوز انت يعني يبقى كان يعني الايه ورد الوجهان ايضا عن باقي الائمه غير ابو عمرو الكوفي والكوفيين. وجهان يا مولانا نعم غير ابو عمرو الكوفيين ده زياده على ايه على سكون المح. نعم بعد كده يقول لها تانيث يا مولانا لا تاخذ راحه انا فاكر بقوله ها تانيث وميم الجميع ايه لا لا لسه ماشي وقل فراد ضميري وامنع في الاتم من بعد يا اواو او كسر وضم. هاء الضمير مختلف فيه، هل يجوز فيها روم واشمام او لا يجوز؟ راي قال بعدم الجواز مطلقا، وراي قال بالجواز مطلقا لا الروم والاشمام. ما أقول يعني الرأي الأول قال ما فيش رم والإشمام، الرأي الثاني إيه؟ قال فيها رم والإشمام. الرأي الثالث فصل، الرأي الثالث يقول إيه بقى؟ إذا كان قبلها ضم زي مثلا إيه؟ زي إذا كان قبلها ضم زي لا تأخذه مثلا، ها؟ أو كان قبلها كسر زي به، أو قبلها ياء زي فيه او عليه، او واو زي عقلوه، قال يبقى في الحالة دي ايه؟ يمتنع الرم والاشمام. اما اذا كان قبلها شيء غير هذا فيجوز الرم والاشمام. خلاص كده؟ نعم يا عم. طيب، وهاء تأنيث وميم الجميع ايه؟ مع عارض تحريك كلاهما امتنع. من دولنا بقى موانع الرم والاشمام بقى، اول حاجة هاي التأنيث، واحنا عرفنا هاي التأنيث اللي هي ايه؟ يوقف عليها بالهاء وتوصل بالتاء. اثنين، المحرك بحركة عارضة. طيب، المحرك بحركة عارضة زي مثل وبشر الذين امنوا، هنا الراء طبعا محركة بالكسر عند الوصل، ليه؟ للتخلص من التقاء الساكنين. ثلاثة، ميم الجمع، فميم الجمع ليس فيها روم ولا اشمام، وان كان طبعا عندنا الساكن الاصلي برضه ما فيهوش روم ولا اشمام. عليهم وعليك يا راجل، انت تقرا كل يا راجل. خلاص يا اخوانا، بس والله اعلم. باب الوقف على مرسوم الخط من متن طيبة النشر في القراءات العشر، قراءة لفضيلة الشيخ محمد أحمد المنشد. باب الوقف على مرسوم الخط. وقف لكل باتباع ما رسم، حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم، لكن حروف عنهم فيها اختلف، كهاء أنثى كتبت تاء فقف، بالها رجا حق وذات بهجة، ولا تمرضات ولا ترجه، هيهات هدء ذن خلف راض يا أبه، دم كم سوا في مه بمه عمه بمه، مما خلاف هب غبا وهي وهو، ظل وفي مشدد اسم خلفه، نحو إليهن والبعض نقل، بنحو عالمين موفون وقل، وويلتا وحسرتا وأسفا، وثم غر خلفا ووصلا حذفا، سلطانية ومالية وماهية، في ظاهر كتابية حسابية، ظن اقتده شفا ضبا ويتسن، عنهم وكسرها اقتده كس أشبعا، من خلفه أيا بأيا ما غفل، رضا وعن كل كمر واسم أجل، كذاك ويك أنه وويك أن، وقيل للكاف حوى والياء رن، وما لسان الكهف فرقان النساء، قيل على ما حسب حظه رسى، ها أيها الرحمن نور الزخرف، كم ضم قف رجا حما بالألف، كأين النون وبالياء حما، والياء إن تحذف لساكن ضما، يردني يؤتي يقضي تغني الوادي صال الجوار خشون ننجهادي وافق واد النمل هادي رومرم تهدي بها فوز ينادي قافدم بخلفهم وقف بهاد داقي بنيان متك معوان واقي. والشرح لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الوقف على مرسوم الخط. قال الإمام ابن الجزري: وقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم. أمر في هذا البيت بأن يوقف لجميع القراء على الرسم العثماني أو على الكلمات حسبما يوافق الرسم العثماني، فما كان محذوفا يوقف عليه بالحذف، وما كان ثابتا يوقف عليه بالإثبات، وما كان موصولا يوقف عليه بالوصل، وما كان مقطوعا يوقف عليه بالقطع. لكن هناك بعض الأشياء اختلف القراء فيما بينهم عند الوقوف عليها، فقال: لكن حروف عنهم فيها اختلف، كهاء أنثى كتبت تاء فقف بالها رجا حق، يعني أن هناك بعض الأشياء أو بعض الكلمات اختلف القراء في الوقف عليها. فالأول من هذه الأشياء أو الكلمات التي كتبت بالتاء، ومن المعلوم أن هذه الكلمات الإمام ابن الجزري ذكرها جميعا في باب التاءات في الجزرية، مثل رحمة في مواضعها ونعمة وامرأة وشجرة ومعصية إلى آخر ما ذكر من هذه الكلمات. فهذه الكلمات بعض القراء وقف عليها بالتاء وبعضهم وقف عليها بالهاء، فالذين وقفوا عليها بالهاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب وغيرهم بالتاء. ثم شرع يسرد الكلمات التي وقع فيها الخلاف حال الوقف ايضا كلمة كلمة، فقال: وذات بهجة واللات مع مرضات ولا ترجى. أول هذه الكلمات ذات بهجة، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، وقيد ببهجة ليخرج ما عداها كقوله تعالى: وأصلحوا ذات بينكم. فليس في هذه خلاف. طيب، وذات بهجة واللات، أفرأيتم اللات والعزى، مع مرضات، مرضات قد تضاف الى اسم ظاهر وقد تضاف الى ضمير. المضافة الى ضمير وردت في قوله تعالى ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. واما المضافة الى الاسم الظاهر فكثيرة، مثل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، تبتغي مرضات ازواجك. فالمراد هنا المضافة الى الاسم الظاهر مع مرضات ذات بهجة، واللات مع مرضات ولات. لات قوله تعالى ولات حين مناص، فالكسائي وقف على ذي الكلمات جميعا بالهاء.